أصدرت اللجنة المركزية لاتحاد الشباب الجيمسونجي الجيمزونجلي يوم 27 من هذا الشهر قراراً حول عقد المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية. جاء في القرار أنه سيجري المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية في أوائل حزيران عام 106 زوتسي 2017 في بيونغيانغ.